التعبير عن الشخص الذي توفي أن يتوقع إيمان لم يكن يعني أولا هنا الإيمان والإسلام بأي معنى معنى هنا الله لا حياة إلا أحياء الإسلام المقصود بها يعني أركان الإسلام والأعمال الظاهرة ومن توقفها مما تتوقفها عن إيمان لا لماذا ما الحكمة الخبر نعم طيب لأن الإسلام إذا كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة الصلاة والقيام والحج والزكاة إلى آخره فعند الوفاة وعند خروج الروح ما بقي المتكع للعمل وما بقي المتكع للأعمال الخمس أن يموت مؤمنا على الإيمان الكامل واضح القوي أما الأعمال فلا لا أحد لها يعني فرصة عند خروج الروح نعم وذلك يقول وذلك أن الأعمال للجوارح وإنما يتهكر منها في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول الخمس وعدم الخمس فحديث أنا أيضا عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام على نية والإيمان في القلب فهنا اجتمع في النص فيختلفان في المعنى والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان للذكر فلا فرق بينهما حينئذ بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله وإن فرق بين الإسلامين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل وهو قوله الإسلام على نية والإيمان في القلب والمجموع مع الإحسان هو الدين يعني الإسلام زائد الإيمان زائد الإحسان الثالث الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ولهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان ولذلك جمع بينهما وبينها أهل العلم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث جبريل عليه السلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان وتحريك النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مكمل الإسلام دون الإيمان فإنه يتضح بتقرير أفضل وهو أن من الأسماء لا يكون شاملا للمسميات المتعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا كان ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المفعول به دالا على باقيها فالفقير مع المسكين فالفقير مع المسكين وإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قلنا أحدهما بالآخر بل أحد الاثنين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها فهكذا اسم الإسلام والإيمان وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ما أكثر ما يغلق الناس في هذه المسألة فأما الدهري فقال الإسلام الكاملة والإيمان العملي واحتج بالآية يعني قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يرسل الإيمان في قلوبكم ونهر رأيه إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على إحصال كل خطاب في خواطر الكلام في هذا البحث والصحيح أن يقلد الكلام في هذا ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يعني بالضبط كما فعل على الخلف وسأل نلقل دائرة كبيرة هذه دائرة الإسلام في داخلها دائرة أصغر هي دائرة الإيمان فكل من كان في دائرة الإسلام كل من كان في الإيمان فهو متضمن أيضا داخل دائرة الإسلام لكن ليس كل من يعني كان في دائرة الإسلام يكون في دائرة الإيمان فمن خرج عن الإيمان دخل في الإيه؟ في الإسلام وهو دخل الإيمان بماذا؟ بالمعاصي بالمعاصي ولا يخرج عن الإسلام إلا بالكفر واضح؟ فالمعاصي تكون من الإيمان إلى الإسلام ولا حديث معروفة بإيه؟ الوزن الجامع حين يزن وهو مؤمن ولا يترك الثالث حين يترك وهو مؤمن فطبعا هو موجود في قلبه الإيمان والتصديق وأن هذا الفعل حرام لكن يغيب عنه حضور هذا الشعور وتجنب هذا الذنب تعرف هذا الفعل يخرج الإيمان من قلبه ولا يعني يبقى في قلبه فإذا نزع وتاب دخل ثانية في الإسلام